جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه